نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح. متفق عليه. أحسن الله إليكم. الحديثان هذان الحديثان يدلان على تحريم النياحة، والنياحة رفع الصوت بالبكاء، تعداد محاسن الميت. والنياحة جاء فيها الوعيد الشديد، وقال النائحة إذا لم تتم قبل موتها، جاء في الحديث الصحيح أن مسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وفي هذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أما النائحة فلفعلها المحرم، وأما المستمعة فلشهودها المنكر وسكوتها عنه، بل هي راضية لقول المستمعة تستمع، بخلاف من تسمع. وفرق بين السامع والمستمع، فالسامع هو الذي يسمع الكلام أو الصوت من غير يعني تقصد له، أما الاستماع فهو فعل اختياري، يكون المستمع قاصد لسماع ما يقال وما يتكلم به أو الصوت. ففرق، ولهذا قال والمستمعة. فالنياحة حرام. وقالت أم عطية: أخذ علينا رسول الله ألا ننوح، يعني في البيعة، بايعهن على ترك النياحة. النياحة حرام، وهي إذن من كبائر الذنوب لورود هذا الوعيد الشديد واللعن. وهو حرام على الرجال والنساء، النياحة حرام من الرجل أو المرأة، لكنه يكثر في النساء، فلهذا خصت النساء بالنهي. وإلا فالنياحة حرام من الرجل أو المرأة، لكن يغلب وقوعه من النساء. فلذلك وردت الأحاديث بلفظ الخطاب للنساء والإخبار عنهن. فيكون الكلام خرج مخرج الغالب ومخرج العادة الجارية في الناس. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. يقول بما نيح. نعم، أحسن الله عليه، بما نيح عليه. في هذا الحديث أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وورد أنه لما بلغ عائشة رضي الله عنها هذا المعنى أنكرته قالت فلا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن التحقيق أن المثبت مقدم على النافي، هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء في لفظ ببكاء أهلي عليه، وفي هذا اللفظ بما نيح عليه. وأما بالنسبة للآية فالجواب عنها أجيب عن ذلك بطرق. فمن الناس من قال إنه يعذب إذا كان في حياته كان إما أن يكون موصيا به أو كان يعلمه من أهله ويقرهم عليه، فإنه يعذب بذلك، لأن هذا مما يعني تسبب فيه بوصية أو بإقرار. وقيل بل ليس المراد أنه يعذب عذابا يعني بالنار وعقاب، لكنه يحصل له يعني يطلعه الله على ما يحصل من أهله فيتعذب بكراهته له، يعني بمعنى أنه يستاء لذلك لا أنه يعاقب. والآية محكمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، الآية محكمة، لكن ما تسبب فيه هو داخل في عمل، هو من وزره، ما تسبب فيه هو من وزره فيعذب بعمله. نعم. بعده. وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. اللهم صل وسلم. لعلها ابنته زينب رضي الله عنها، وتقدمت قصة تغسيلها و حفاوة النبي بها وإرشاده للغاسلات بصفة غسلها وأعطاهم حقوه ليشعرنها إياه. ففي هذا الحديث يذكر أنس أنه شهد بنت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تدفن، يقول فرأيت عيني صلى الله عليه وسلم تدمعان. هذا يستدل به على جواز البكاء على الميت، وشواهد هذا كثيرة. كما في قصة موت ابنه إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي قصة ابن بنته الذي رفع إليه فبكى، فقيل له في ذلك فقال إنها رحمة. فالبكاء من غير صراخ ولا تصويت جائز، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام رحمة. أما من لا يرق ولا تدمع عين يعني في شيء من القسوة، هذه قسوة. فالبكاء في هذا القدر الذي لا يتضمن تسخطا ولا إنما. وجاء في الحديث الآخر إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا حزن القلب، وإنما يؤاخذ بهذا وهذا، اللسان واليد. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. اقرأ كلام الشارع على حديث عمر من الميت. باقي كم حديث في الباب؟ بقي ستة أحاديث تقريبا. نعم، اقرأ حديث عمر. الصنعاني أحسن الله إليكم أطال الشرح وفصل أكثر من الصنعاني أحسن الله إليكم. طيب وذكر الأقوال اقرأ موضوع النياحة اللي قبل حديث لعن رسول الله النائحة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوح هو رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، والحديث دليل على تحريم ذلك وهو مجمع عليه. ثم ذكر حديث ابن عطية وقال بعدهم قال والحديث يقول رفع الصوت. نعم قال رفع الصوت بتعديد شمائل الميت، ذكر البكاء أحسن الله إليكم. يظهر أنه لابد ما يكون مع بكاء مصطنع. النائحة أحيانا تكون متصنعة وأحيانا تكون حقيقة مستأجرة. هذه كانوا يستأجرونهم أحسن الله إليكم، يدفعون لها أجرة مقابل البكاء والنياحة، تتصنع البكاء. أما تعداد محل الميت فقط يمكن يكون فيه الندب. قالوا الندب. نعم يعني النياحة ما تكون نياحة إلا مع تعداد محاسن الميت، يعني مو مجرد رفع الصوت هذا هو النياحة. الظاهر أنه يصاحبه هذا. نعم وإن مجرد رفع الصوت نياحة صار يبكي وينشي مثلا ينشي يرفع صوته ويصرخ يصرخ وش؟ يتأوه يعني مو بيبكي بكاء عادي مثلا إذا تدمع عيون. لا هذا مصطنع، هذا بكاء مصطنع ما تدمع عيون. هذا اللي احنا نقول انه تتصنع البكاء إذا كان مثلا غير مصطنع لكن ما عرف الصوت يحصل. أحسن الله إليكم. الآن قد نجد أحيانا في المقابر يرفع صوته في المقبرة، يعني يرفع صوته بالبكاء يبكي مغلوبا ولا متعمدا. بعضهم مغلوبا بعضهم يبالغ، يعني الميت لهم يعني العادة أنه يكون صادق في هذا البكاء. إذا كان مغلوب المغلوب لا يؤاخذ، يعني في من يتعمد يستطيع أن يصبر ويتصبر ويتجلد. يعني أو اللي مغلوب على قهر، يعني أما من يتعمد ويحصل منه ذلك اختيارا هذا هو الذي بعضهم أحسن الله إليك يقعد أيام وهو يبكي وينشج. أنا أعرف شخص قاعد يمكن 3 أو 4 أيام وهو لا يكلم أحد وينشج ويصيح. شلون ينشج؟ يعني يرفع صوته بالبكاء ونشيج وبكاء متعمد. هذا منكر عليه اذا كان يرفع صوت ومتعمد. قد يكون مغلوب مثلا بس 3 أيام بعيد ما ندري. حالات وطبائع الناس تختلف. منهم من ايضا يدوم حزنه شهورا وهو يعني منكسر النفس. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع أخرجه أبو داود. قال بسام الحديث ضعيف وهكذا المخرجون ضعفه. قال في التلخيص رواه أحمد من حديث أبي سعيد واستنكره أبو حاتم، ورواه الطبراني من حديث ابن عمر، ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة، وكلها ضعيفة. قلت فقد ضعفه كل من أبي حاتم وابن حجر وابن الملقن. على كل حال لا شك أما النياحة فتحريمها معلوم بغير هذا الحديث، وأما المستمعة فمعلوم أيضا من جهة الرضا بالمنكر، لأنه يعني يجب عليها أن تقوم ولا تستمع. نعم. والنياحة يقول بسام أحسن الله إليكم والنياحة هي رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت. قال عياض: النياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت. النياحة اجتماع النساء، لو كانت لوحدها أحسن لك، اجتماع النساء للبكاء على الميت. هذا تعبير، بارك الله فيك، تعبير عن الجاري والواقع صورا. أحسن الله إليك. اجتماع النساء. قال عياض: النياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت. ثم قال: المستمعة هي القاصدة لسماع النياحة. ماشي. بعد ثم عاد شرح الأحاديث. حديث عمر، بس حديث عمر أحسن الله إليكم. قال عليه الصلاة والسلام الصنعاني أحسن الله إليكم، قال: الأحاديث في الباب كثيرة، وفيها دلالة على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه. وقد استشكل ذلك لأن تعذيبه بفعل غيره، واختلفت الجوابات. فأنكرت عائشة رضي الله عنها، هذا في البخاري ومسلم، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك على عمر وابنه عبد الله، واحتجت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذلك أنكره أبو هريرة، واستبعد القرطبي إنكار عائشة، وذكر أنه رواه استبعد القرطبي نعم إنكار عائشة، وذكر أنه رواه عدة من الصحابة، فلا وجه لإنكارها مع إمكان تأويله. ثم جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية بأن قال: حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا، وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير، كما يشير إلى قوله تعالى: واتقوا فتنة، كما يشير إليه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا يعارض حديث التعذيب آية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن المراد بها الإخبار عن حال الآخرة، واستقواه الشارح. وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه: بل الآية محكمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه: الأول للبخاري أنه يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته، وقد أقر أهله عليه في حياته فيعذب لذلك. الثاني أن المراد أنه يعذب إذا أوصى بأن ينهى عليه، وهو تأويل الجمهور. وقالوا: وقد كان معروفا عند القدماء، كما قال طرفة ابن العبد: إذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالا له أن لا يعذب لو لم يمتثلوا، بل يعذب بمجرد الإيصاء، فإن امتثلوه ونحو عذب على الأمرين: الإيصاء لأنه فعله، والنياحة لأنها بسببه. الثالث أنه خاص بالكافر، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، وفيه بعد كما لا يخفى. الرابع أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله، كما روى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعا: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضداه وناصراه وكاسياه. جلد الميت وقال: أنت عضدها أنت ناصرها. جلد الميت نعم من الجلد. لا، هذا لابد من تأويله. الجوابات الأولى هي. قال أحسن الله إليكم: الخامس أن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، فإنه يرق لهم. وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جرير وغيره، وقال القاضي: هو أولى الأقوال. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام أحسن الله إليكم ابن القيم في عدة الصابرين رجح أنه تألم يعني ولا يلزم أنه عذاب وعقاب. واستشهدوا أن يعني المشقة و هذا يسمى عذاب كما قال في السفر، سفر قطعة من العذاب للمشاكل التي تلحق المسافر. طيب إلى هنا يا معا أحسن الله إليكم. أنت محمد إيش عندك؟ القيروانية السنوسي. لا إله إلا إقرأ لا سيب أجل حسن الله إليك. بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم. أم كلثوم من قال لك؟ المبارك فو يقول هي أم كلثوم ماتت سنة 9 للهجرة تدفن. قال أيضا أنها تدفن بالبناء بالمفعول أي حالة إلى آخر تدفن. نعم أحسنت. قال السرعاني قال قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم، وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية لأنها ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يشهد صلى الله عليه وسلم دفنها. ما أدري وش اللي أوجب لهم هذا. زينب قصتها معروفة وفاتها وحفاوة النبي بها من يقول قال الواقدي يقول إنها إيش؟ يقول قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم، وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية لأنها ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. طيب ولماذا لا تكون زينب؟ ما أدري. شوف تام اقري محمد. بالنسبة لطريق الميت اللي يحتاج عليه المهم في المعنى الأول هو المتوجه إذا كان موصيا بها قوي يعني قوي جدا ما في. نعم أيتها الآية يحمل أوزارهم كان يأتي يوم القيامة. أقول هو قول توجيه هو المهم الجمع بين الآية والحديث بس يعني مضاعف قول من قاتل الألم مثلا ألم الميت ما عن إذا أمر بأنه ينح عليه أو أوصى به هذا ما في شك هذا وزره أول هذا تخريج لكن الحديث ما فيه هذا نوع من محاولة الجمع.